بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، مجلسنا العاشر من مجالس سماع كتاب شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: قال الرازي: الحجة الثانية لو كانت موجديته معللة بعلة لكانت تلك العلة إن كانت قديمة لزم من قدمها قدم العالم وهو محال، وإن كانت محدثة افتقر كونه تعالى موجدا لتلك العلة إلى علة أخرى ولزم التسلسل وهو محال، وهذا هو المراد من قول مشايخ الأصول: علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه. والجواب من وجوه: أحدها أن يقال لا يخلو إما أن يمكن أن يكون الفعل قديم العين أو قديم النوع أو لا يمكن ذلك، فإذا جاز أن يكون قديم العين أو قديم النوع جاز في الحكمة التي يكون الفعل لأجلها أن تكون قديمة العين أو قديمة النوع، فإن من قال إنه خالق مكون في الأزل لما لم يكن بعد، وقال قولي هذا كقول من قال هو مريد في الأزل لما لم يكن بعد، فقولي بقدم كونه فاعلا كقول هؤلاء بقدم كونه مريدا، فحينئذ يمكنه أن يقول بقدم ما خلق لأجله وأراد لأجله. وإذا قيل هذا ممتنع فالأول أيضا ممتنع، والمقصود إلزام هؤلاء الذين يجوزون الشيء أو يوجبونه ويحيلون ما هو مثله أو أولى منه بالجواز أو الوجوب. ومن قال من المتفلسفة إن فعله قديم لمفعول معين يقول إن الحكمة قديمة وإنه لم يزل يلتذ، ومن قال بدوام نوع الفعل فقوله بدوام نوع الحكمة واضح لا شبهة فيه، وإن لم يمكن أن يكون الفعل لا قديم العين ولا قديم النوع فيقال إذا كان فعله حادث العين والنوع كانت حكمته حادثة. وقوله يفتقر كونه محدثا لتلك العلة إلى علة أخرى ممنوع، فإن هذا إنما يلزم أن لو قال كل حادث فلا بد له من علة، وهم لم يقولوا هذا بل قالوا يفعل لحكمة وعلة. ومعلوم أن المفعول لأجله هو مراد محبوب للفاعل، ومراد محبوب للفاعل، والمراد المحبوب إما أن يكون محبوبا لنفسه وإما أن يكون محبوبا لغيره، والمحبوب لغيره إنما يكون محبوبا لأن ذلك الغير محبوب، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى محبوب لنفسه. وحينئذ فمعنى كونه يفعل لحكمة أنه يفعل مرادا لمراد آخر يحبه، فإذا كان الثاني محبوبا لنفسه لم يجب أن يكون الأول كذلك، ولا يجب في هذا تسلسل، ولا يلزم إذا كان المراد الأول مرادا لغيره أن يكون الثاني مرادا لغيره، وهذا لازم لهم، فإنهم قالوا الخلق هو المخلوق، وخالفوا بذلك صريح العقل والسمع لئلا يستلزم التسلسل. فمن قال إنه يفعل مفعولا يريده لمفعول ثان يريده لنفسه كان أقرب إلى المعقول. الجواب الثاني: أنه كما أنه خلق شيئا بسبب وخلق السبب بسبب آخر حتى ينتهي إلى أسباب لا أسباب فوقها، فكذلك خلق لحكمة والحكمة لحكمة حتى ينتهي ذلك إلى حكمة لا حكمة فوقها. الجواب الثالث: أن هؤلاء يقولون كل مخلوق فهو مراد لنفسه لا لغيره، وحينئذ فلأن يجوز في بعض المخلوقات أن يكون مرادا لنفسه أولى وأحرى، ولا يمتنع حينئذ أن يكون عند ذلك مرادا له. الجواب الرابع: أن يقال هب أن هذا الأمر يستلزم التسلسل، لكنه يستلزم التسلسل في الحوادث المستقبلة، فإن الحكمة التي لأجلها يفعل الفعل تكون حاصلة بعده، فإذا كان بعدها حكمة أخرى لزم حوادث لا آخر لها في المستقبل، وهذا جائز باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجماهيرها، ولم يخالف في ذلك إلا الجهم وأبو الهذيل. فإن قيل فيلزم من ذلك أن لا تحصل الغاية المطلوبة أبدا، قيل بل لا تزال الحكمة المطلوبة تحصل دائما، فإن الواحد من الناس يفعل الشيء لحكمة يحبها لنفسها يحصل بها محبوبه، ثم يفعل لحكمة يحبها يحصل بها محبوبه، فإذا قيل إنه سبحانه يفعل لحكمة يحبها يحصل بها محبوبه، ثم يفعل لحكمة يحبها يحصل بها محبوبه يحصل بها محبوبه، لم تزل محبوباته تحصل شيئا بعد شيء، وهذا هو الكمال الذي يستحق أن يوصف به، فإنه لا يزال مراده الذي يحبه يحصل بفعله، وهو غني عن كل ما سواه، ورحمته لعباده وإحسانه إليهم هو مما يحبه، وهو سبحانه إذا أمر العباد ونهاهم أمرهم بما يحبه ويرضاه لهم، وهو يحبهم ويرضى عنهم إذا فعلوه. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. لكن فرق بين ما يريد هو أن يخلقه لما يحصل به من الحكمة التي يحبها، فهذا يفعله سبحانه ولا بد من وجوده، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وبين ما يريد من العباد أن يفعلوه ويحبه إذا فعلوه ويأمرهم به من غير مشيئة منه أن يخلقه، فإن المشيئة متعلقة بفعله، والأمر متعلق بفعل عبده المأمور، والإرادة منه تارة تكون بمعنى المشيئة، وتارة تكون بمعنى المحبة، ففرق بين ما يريد أن يخلقه وبين ما أمر به، ولكن هو لا يريد أن يخلقه، فإن الفرق بين ما يريد الفاعل أن يفعله وبين ما يريد من المأمور أن يفعله فرق واضح، وهو سبحانه له الخلق والأمر. فلما أمر عباده بالإيمان به وطاعته وطاعة رسوله أراد مع ذلك أن يعين طائفة على ذلك، فيخلق أفعالهم ويجعلهم مطيعين له، فصار مريدا للإيمان خلقا وأمرا، وهو سبحانه الذي جعلهم مسلمين، كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال الخليل أيضا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولم يرد سبحانه أن يخلق فعل طائفة أخرى ويعينهم، فهؤلاء لم يؤمنوا، وإن كان قد أمرهم بالإيمان وأراد منهم أن يفعلوه إرادة شرعية، ولم يرد هو أن يفعله ويخلق ما يصيرون به مؤمنين، لما له في إعانة هؤلاء وترك إعانة هؤلاء من الحكمة، كما يؤتي قوما علما وقدرة وآخرين لا يؤتيهم ذلك. ومثل ذلك في التخصيصات الواقعة في ملكه كثير، يخص بعض عباده من النعم بما لم يشركه فيه غيره. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى أيضا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقالت الرسل لقومهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهو سبحانه إذا خلق شيئا فلا بد من وجود لوازمه ولا بد من عدم أضداده، وهو على كل شيء قدير، والممتنع لذاته ليس بشيء باتفاق العقلاء ولا يتصور العقل وجوده في الخارج، ومن ذلك الجمع بين الضدين، وهو سبحانه يعلم من لوازم فعله وعاقبته الحميدة ما لا يعلمه غيره. ولهذا لما قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وكذلك في أمره قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فعدم علم الناس بما له سبحانه من الحكمة في خلقه وأمره لا يستلزم عدم ثبوتها في نفس الأمر فإن عدم العلم ليس علما بالعدم ومن المعلوم أن أكثر الناس لا يعرفون ما لصناعهم وعلمائهم وأمرائهم وشيوخهم ومصنف الكتب من الحكمة وإذا اعترضوا عليهم ضرب لهم المثل المذكور في كتابك ليلة ودمنة في القرد والمنشار فكيف بحكمة أحكم الحاكمين ورب العالمين سبحانه وتعالى؟ قال الرازي الحجة الثالثة أن جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين تحصيل اللذة والسرور ودفع الألم والحزن والله تعالى قادر على تحصيل هذين المطلوبين ابتداء من غير شيء من الوسائط ومن كان قادرا على تحصيل المطلوب ابتداء بدون الوسائط ولم يصر تحصيل ذلك المطلوب بتلك الوسائط أسهل عليه من تحصيله ابتداء كان التوسل إلى تحصيل ذلك المطلوب بتلك الوسائط عبثا وذلك على الله محال فثبت أنه لا يمكن تعليل أحكامه وأفعاله بشيء من العلل والأغراض والجواب من وجوه أحدها أن يقال لا ريب أن الله على كل شيء قدير لكن لا يلزم إذا كان الشيء مقدورا ممكنا أن تكون الحكمة المطلوبة بوجوده تحصل مع عدمه أو الحكمة المطلوبة مع عدمه تحصل مع وجوده فإن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع والجمع بين الضدين ممتنع فيمتنع ولهذا بين سبحانه قدرته على أشياء لم يفعلها وبين حكمته في ترك فعلها كقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم الوجه الثاني أن يقال دعوى أحد الوجودين لا يكون شرطا أو سبب لوجود الآخر دعوى عرية عن الحجة وقد قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فبين سبحانه أن خلق بعض الأشياء أكبر من خلق بعض فكيف يقال إن خلق جميع المخلوقات سواء؟ الوجه الثالث أن يقال إذا كان في خلق الوسائل حكمة أخرى تحصل بخلقها وفي ذلك مصلحة ومنفعة لتلك الوسائط لم تكن الحكمة الحاصلة بوجودها مثل الحاصلة بعدمها كما أنه سبحانه إذا جعل رزق بعض الناس في التجارات فاقتضى ذلك أن يجلب البضائع إلى من يحتاج إليها فينتفع هؤلاء بالبضائع وهؤلاء بالثمن لم تكن هذه الحكمة حاصلة أو حصل لأولئك مطلوبهم من الربح بدون التجارة فإن قيل فيمكن تحصيل مقصود أولئك بدون تجارة هؤلاء قيل في ذلك تفويت مصالح الآخرين والمقصود الكلام الكلي العام ليس المقصود بيان حكمة كل ما خلق فإن هذا لا يمكننا أن نعرفه بل نعرف حكمته من حيث الجملة وقد نعرف بعض حكمته والمقصود أنه إذا جوز العقل أن يكون له في الوسائل حكمة لا تحصل إلا بها، بطل قطع من قطع بأنه لا حكمة له في خلقها. الوجه الرابع قوله كان ذلك عبثا وهو على الله محال. يقال له إذا كان العبث عليه محالا لزم أنه لا يفعل ولا يحكم إلا لحكمة، وحينئذ فتبطل الحجة النافية لذلك، وإن لم يكن العبث عليه محالا بطلت هذه الحجة فيلزم بطلانها على التقديرين. الوجه الخامس أن يقال لما لا يجوز أن يفعل أشياء لحكمة فتكون معللة وأشياء غير معللة، وعلى هذا التقدير فتكون هذه الوسائط غير معللة، ولا يمكن مع هذا أن تقول لا يجوز تعليل شيء من أفعاله وأحكامه، ولكن تقول لا يجب أن يكون كل شيء لعلة، وأنت نفيت جواز التعليل لا وجوبه، وصار هذا بمنزلة ما يقوله بعض الفقهاء إن من الأحكام ما له علة ومنها ما هو تعبد لا علة له، وهذا الجواب يبطل قوله، وإن كنا لا نقول به، بل نقول جميع أفعاله وأحكامه لها علة سواء علمناها أو لم نعلمها. قال الرازي الحجة الرابعة أنه لو وجب أن يكون خلقه وحكمه معللا بغرض لكان خلق الله العالم في وقت معين دون ما قبله وما بعده معللا برعاية غرض ومصلحة، ثم ذلك الغرض وتلك المصلحة إما أن يقال إنه كان حاصلا قبل ذلك الوقت أو ما كان حاصلا قبله، فإن كان حاصلا قبله كان ما لأجله أوجد الله العالم في ذلك الوقت حاصلا قبل أن أوجده، فيلزم أن يقال إنه كان موجدا له قبل أن لم يكن موجدا له، وذلك محال. وإن قلنا بأن ذلك الغرض وتلك المصلحة ما كان حاصلا قبل ذلك الوقت وإنما حدث في ذلك الوقت، فنقول حصول ذلك الغرض في ذلك الوقت إما أن يكون مفتقرا إلى المحدث أو لا يفتقر، فإن لم يفتقر فقد حدث الشيء لا عن موجد ومحدث وهو محال، وإن افتقر إلى المحدث فإن افتقر تخصيص إحداث ذلك الغرض بذلك الوقت إلى غرض آخر عاد التقسيم الأول فيه ولزم التسلسل، وإن لم يفتقر البتة إلى رعاية غرض آخر فحينئذ تكون موجودية الله وخالقيته غنية عن التعليل بالأغراض والمصالح، وهذا هو المطلوب. قال واعلم أن هذه الحجة التي ذكرناها في اختصاص حدوث العالم بذلك الوقت المعين عائدة في اختصاص كل واحد من الحوادث بوقته المعين، والجواب أن يقال هذه الحجة مذكورة في ضمن الحجة الثانية، والجواب عنها من وجوه: أحدها أن هذا إنما يستلزم التسلسل في الحوادث المستقبلة وذلك جائز، الثاني أن هذا غايته أن يكون من الحوادث ما يراد لنفسه ومنها ما يراد لغيره، وأن الحكمة المطلوبة لنفسها لا تفتقر إلى حكمة أخرى تراد لأجلها، وهذا إذا سلم لم يمنع أن يكون ما سوى هذه الحكمة مرادا لأجلها، الثالث أن كون أفعاله مستغنية عن العلة غير كون تعليلها جائزة، وهذه الحجة إنما تدل على عدم وجود التعليل لا على عدم جواز التعليل، وإنما تدل على عدم تعليل بعض الحوادث لا على تعليل أكثرها. قال الرازي الحجة الخامسة قد بينا في مسألة خلق الأفعال أنه لا موجد إلا الله تعالى، وإذا كان كذلك كان الخير والشر والكفر والإيمان حاصلا بإيجاده وخلقه وتكوينه، وإذا كان الأمر كذلك امتنع توقف كونه خالقا وموجدا على رعاية المصالح والأغراض، والجواب أن هذا التلازم ممنوع، بل الذي عليه جمهور المسلمين أن الله تعالى في كل ما يخلقه حكمة، وأن ما خلقه مما هو شر في حق بعض الناس ففي خلقه حكمة للرب باعتبارها كان خلقه مما يحمد الرب تعالى عليه، فله الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد ذلك، فكل ما خلقه فهو محمود على خلقه وخلقه حسن وله في ذلك حكمة. قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، ولهذا لم يكن الشر مضافا إلى الله تعالى في القرآن مع كونه شرا، ولا يذكر إلا على أحد وجوه ثلاثة: إما أن يدخل في العموم كقوله تعالى الله خالق كل شيء، أو يذكر مضافا إلى السبب كقوله من شر ما خلق، أو يحذف فاعله كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومنه قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فذكر النعمة مضافة إليه وأخبر أنهم هم الضالون وحذف فاعل الغضب. ولما كان لله تعالى الأسماء الحسنى كانت أسماؤه متضمنة لحكمته ورحمته وعدله، ولم يكن له سبحانه اسم يذكر وحده يتضمن. قال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقال تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فوصف نفسه سبحانه بأنه هو الغفور الرحيم، وأخبر أن عذابه شديد وسريع وأن عذابه أليم، فجعل ما هو شر لبعض العباد هو من أفعاله لم يجعله من أسمائه، كما في قوله تعالى أني أنا الغفور الرحيم لم يقل وإني أنا المعاقب المعذب. وجاء في القرآن العزيز معنى الانتقام في قوله إنا من المجرمين منتقمون، وفي قوله والله عزيز ذو انتقام، ولم يقل إني أنا المنتقم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد المنتقم من أسمائه الحسنى، بل الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين 99 اسما حديثان ضعيفان عند أهل المعرفة بالحديث، أجودهما الذي رواه الترمذي من حديث الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد، وهذا فيه ذكر المنتقم. وأهل العلم بالحديث يعلمون أن هذا مما أخذه عن بعض أهل الشام ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني رواه ابن ماجه وهو أيضا ضعيف عند أهل العلم أضعف من الأول، ولم يجئ في أسمائه ذكر الضار والمانع والمذل إلا مقرونا، فيقال الضار النافع المعطي المانع المعز المذل، فإن الجمع بينهما يبين عموم القدرة والخلق. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمين الله ملأ لا يغضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يخفض ويرفع. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن فعل الرب تعالى فضل وعدل، ولهذا قال العلماء كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل لكمال علمه وحكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره ومشيئته وقدرته. وفي الحديث الصحيح الإلهي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي الحديث الصحيح حديث الاستفتاح لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وما ذكر من خلق كفر الكافر وعقوبته على ذلك إذا سلم انتفاء المصلحة في ذلك فإنما يدل على عدم رعاية مصلحة هذا المعين، وهو حجة على المعتزلة الذين يقولون يجب رعاية الصلاح أو الأصلح في حق كل معين بحسب ما يظنونه هم ويقيسونه فيه على خلقه. وقول المعتزلة باطل عند سلف الأمة وأئمتها وجمهورها، كما أن قول الجهمية أيضا باطل عند هؤلاء، فلا يلزم من بطلان أحد القولين صحة الآخر، ولا يدل هذا على انتفاء الحكمة مطلقا ولا على انتفاء رعاية الصلاح لجملة العالم. وهذا كما أن الشريعة متضمنة لصلاح العباد في المعاش والمعاد، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهذا معلوم بالاضطرار بعد تتبع كليات الشريعة. وسواء قيل إن فعله وحكمه يعلل أو لا يعلل، فإن من نفى التعليل يقول إن المصالح اقترنت بالفعل المأمور به وكان ذلك علامة ودلالة، وإن لم يقل إن شرع الفعل لتلك المصلحة. ومع هذا فمعلوم أن اعتبار الشارع المصالح العامة الكلية لا يوجب حصول هذا في كل معين، فقطع يد السارق وإن كان شرا بالنسبة إليه إذا لم يتب فهو مصلحة لعموم الخلق، وكذلك سائر العقوبات الشرعية، وكذلك الجهاد وإن كان فيه قتل نفوس وأخذ أموالهم، وسبي حريمهم، فمصالحه غامرة لهذه المفسدة القليلة. ولهذا كان مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، والشارع يحصل خير الخيرين في الحصول وشر الشرين في الدفع. وقد يلتزم تفويت خير قليل لتحصيل خير كثير، أو دفع شر دفعه أنفع من ذلك الخير القليل، أو يلتزم تحصيل شر قليل لتفويت شر كثير، أو لتحصيل خير هو أنفع من دفع ذلك الشر القليل. وإذا كان هذا موجودا في أحكامه الأمرية فكذلك هو في أحكامه الخلقية، وهو سبحانه له الخلق والأمر سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذه الطريقة طريقة عامة أهل الفقه والحديث والتصوف وكثير من أهل الكلام كالكرامية وغيرهم. والرازي إنما يذكر قول الجهمية وقول القدرية، وقد يذكر أحيانا قول الفلاسفة، وإن كانوا في هذا الموضع يقاربون طريقة أهل الحديث والفقه والكلام الذين يقولون بذلك، ويقولون بنحو من قولهم في أن تفويت الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير، كما يذكر في إنزال المطر وقت الحاجة، فإنه حكمة ورحمة عامة، وإن كان فيه ضرر لبعض الناس، وهذا وافق فيه هؤلاء المتفلسفة لمن قاله من نظار المسلمين، لكن هؤلاء المتفلسفة متناقضون، فإنهم يثبتون غاية وحكمة غائية، ولا يثبتون إرادة، والجهمية تثبت أنه سبحانه مريد، ولا تثبت له حكمة فعل لأجلها، وكل من القولين متناقض. ثم المتفلسفة نفاة الصفات يجعلون عنايته هي إرادته، وإرادته هي علمه، ثم يقولون العلم هو العالم أو المعلوم، فهم متناقضون في إثبات الصفات، بخلاف أئمة المسلمين، فإنهم لا تناقض في أقوالهم التي اتبعوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك جاء من عند الله، وما جاء من عند الله لا اختلاف فيه، وإنما الاختلاف فيما جاء من عند غيره. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا كل طائفة كانت إلى النبوات أقرب كانت أقل اختلافا، وكلما كثر بعدها كثر اختلافها. فالمتفلسفة لما كانوا أبعد من الكلام عن النبوات كانوا أكثر اختلافا، فإن لهم من الاختلاف في الطبيعيات والرياضيات ما لا يكاد يحصيه إلا الله، وأما اختلافهم في الإلهيات فأعظم. والشيعة لما كانوا من أجهل الطوائف المنسوبين إلى الملة كانوا أكثر اختلافا من جميع الطوائف، ثم المعتزلة أكثر اختلافا من المثبتات للصفات والقدر، ثم المثبتة المتكلمون فيهم من الاختلاف ما لا يوجد في أهل العلم بالسنة المحضة والحديث وأقوال السلف، فإن هؤلاء أبعد الطوائف عن الاختلاف في أصولهم، لأنهم أكثر اعتصاما بالكتاب والسنة من غيرهم، وبطريقتهم تنحل الإشكالات الواردة على طريقة غيرهم، كما نبهنا عليه في غير مسألة من المسائل الكبار، منها مسألة القادر المختار. وهكذا سائر المطالب الإلهية، من عرف ما قاله النظار فيها من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم وما جاء به القرآن في ذلك، تبين له من فضل طريقة القرآن وسلامتها عن التناقض والفساد ما لا يقدر قدره إلا رب العباد. ومعلوم أن الصفات نوعان: إثبات ونفي. فصفات الإثبات كالحياة والعلم والقدرة، والنفي تنزيه الرب تعالى عن الشركاء والأولاد وسائر النقائص. وطريقة القرآن في ذلك إثبات صفات الكمال لله تعالى على وجه التفصيل مع تنزيهه عن التمثيل، والتنزيه يجمعه نوعان: أحدهما أنه منزه عن النقائص مطلقة، ونفس ثبوت الكمال له ينافي النقص. الثاني أنه منزه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال. ولهذا كان مذهب السلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، وهذا إبطال للتمثيل. ثم قال: وهو السميع البصير، وهذا إبطال للتعطيل. وقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقد بينا تفسير هذه السورة، وفي تحقيق أنها تعدل ثلث القرآن، أنها تجمع ما يستحقه الله تعالى من صفات النفي والإثبات، وأن اسم الصمد يتناول ما ذكره الوالبي عن ابن عباس أنه العليم الكامل في علمه، القدير الكامل في قدرته، الحكيم الكامل في حكمته، الرحيم الكامل في رحمته. واسم الأحد ينفي أن يكون له مثل سبحانه وتعالى عما يقول يقول الظالمون علوا كبيرا، والرسل صلوات الله عليهم وسلامه جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا أن الله سبحانه حي عليم قدير سميع بصير رؤوف رحيم إلى سائر ما ذكره الرب من أسمائه وصفاته. وفي النفي ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ونحو ذلك. والنفي إنما يدل على عدم المنفي، والعدم المحض ليس بشيء أصلا فضلا عن أن يكون كمالا، وإنما يكون كمالا إذا استلزم أمرا وجوديا. فلهذا لم يصف الرب تعالى نفسه بشيء من النفي إلا إذا تضمن ثبوتا، كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فقوله لا تأخذه سنة ولا نوم يتضمن كمال حياته وقيوميته، فإن النوم أخو الموت، ومن تأخذه السنة والنوم لا يكون قيوما قائما بنفسه مقيما لغيره، فإن السنة والنوم يناقض ذلك. ثم قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفي شفاعة أحد عنده إلا بإذنه يتضمن كمال كونه له ما في السماوات وما في الأرض، ليس له في ذلك شريك ولا ظهير، فإن الشافع إذا شفع عند غيره بغير إذنه كان شريكا له فيما شفع فيه، وكان متصرفا فيه إذ جعله فاعلا بعد أن لم يكن، فكان في نفي هذه الشفاعة قد بين أنه لا شريك له بوجه من الوجوه، وأنه الصمد الذي يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج إلى شيء ولا يؤثر فيه غيره. وإذا ألهم العباد الدعاء وأجابهم وألهمهم العمل وأثابهم فالجميع منه، هو الذي خلق الأسباب والمسببات، لم يكن ما سواه مؤثرا فيه، بل هو الجاعل لبعض الأمور سببا لبعض. ومن شفع عنده بغير إذنه الشرعي فهو وإن كان سبحانه خالقا لفعله فإن شاء قبل شفاعته وإن شاء لم يقبل، بخلاف من أذن له أن يشفع كما يأذن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أن يشفع في الناس. والمشركون بالمخلوقات الذين يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله من المشركين بالملائكة والأنبياء والشيوخ الصالحين وغيرهم، يظن أحدهم أن الذي اتخذه شفيعا له عند الله تعالى أنه يشفع له بدون إذن الله الشرعي، وأن الله يقبل شفاعته لوجهته عنده كما يقبل الإنسان شفاعة من يكرم عليه، وأن يشفع عنده بدون إذنه، فأبطل الله تعالى هذه الشفاعة التي أثبتها المشركون، فقال تعالى في كتابه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولهذا أعظم الخلق جاها عند الله وأكملهم شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم تسليما وعلى آله، لا يشفع يوم القيامة إلا بإذن الله له في الشفاعة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة. فقال في الحديث الصحيح لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها ثغاء، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. وقال في الحديث الصحيح يا فاطمة بنت رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. وفي الحديث الصحيح أنه قال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فإن أحق الناس بشفاعته من كان أكملهم إخلاصا، فإن من كان إخلاصه أكمل كان أقرب إلى رحمة الله فيأذن في الشفاعة له. ثم قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهذا النفي يتضمن كمال علمه، فإنه سبحانه إذا كان عالما بما بين أيديهم وما خلفهم وعلمهم ما علمه بلا مشيئته كانوا نظراء له في العلم، فلما قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وعلمه محيط بكل شيء بين أنه لا علم لأحد إلا ما علمه إياه، فهو الذي خلق الإنسان من علق، وهو الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وهو الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهذا بيان لكمال قدرته، فإن الحافظ للشيء قد يحفظه بكلفة ومشقة، فإذا كان لا يكرثه حفظهما كان ذلك بيانا لكمال قدرته، وأنها في الغاية التي لا يلحقها نقص أصلا. ونظير هذا قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وقوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار. فإن الإدراك في القول المأثور عن ابن عباس وغيره من السلف، وهو قول أكثر العلماء، هو الإحاطة. ومن قال هو مجرد الرؤية غالطا، فإن نفي مجرد الرؤية لا يتضمن مدحا ولا كمالا، فإن المعدوم لا يرى، وما يوصف به المعدوم لا يكون كمالا ولا مدحا، بخلاف ما إذا قيل لا تدركه الأبصار، فإنه يدل على أنه يرى ولا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علم. وهذا يتضمن من المدح ما سبب ذكر الله تعالى له في سياق مدحه لنفسه سبحانه وتعالى. وأما من عدل عن طريقة الكتاب والسنة من أهل الكلام المحدث، فإنهم لا يذكرون في تنزيهه عن النقائص قولا مضطردا مستقيما، بل أقوالهم متناقضة. فإنهم يذكرون في النفي أنه ليس بجوهر ولا جسم ولا متحيز ونحو ذلك من العبارات، ثم ما ينفونه من الصفات يقولون: لأن هذا يستلزم أن يكون جوهرا أو جسما أو عرضا، وهذا محال. ثم هم يثبتون من الصفات ما يلزم فيه نظير ما يلزم فيما نفوه، وإذا لزمهم فيما أثبتوه نظير ما يلزم فيما نفوه لزمهم إما النفي المطلق وهو التعطيل المحض، وإما أن يكون ما ذكروه من الدليل على ما نفوه باطلا. مثال ذلك أن يقال لمن وصفه بالإرادة وقال: لا أصفه بالمحبة والرحمة والرضا والغضب إلا إذا تأولت ذلك بالإرادة، قال: لأن هذه الصفات تستلزم التجسيم، لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، والرحمة رقة تلحق الراحم، والرقة من صفات الأجسام ونحو ذلك. قيل له: وكذلك الإرادة هي ميل النفس إلى جلب ما ينفعها ودفع ما يضرها، والله منزه عن ذلك. فإن قال: هذه إرادة الإنسان وإرادة الخالق سبحانه بخلاف ذلك، قيل له: وكذلك ما ذكرته في الغضب والرحمة ونحو ذلك إنما هو في غضب العبد ورحمته ونحو ذلك، وغضب الله ورحمته بخلاف ذلك. فإذا قال: أنا لا أعقل الرحمة والغضب إلا ما يوجد في الشاهد، واللفظ لا تدل حقيقته إلا على ما يتصف به الشاهد، قيل له: وكذلك في الإرادة، بل وفي السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة والحياة، لا يعقل في ذلك إلا ما هو موجود في الشاهد، واللفظ لا يدل على حقيقة إلا على ما يتصف به الشاهد، فما ادعيته في نفي ذلك من قياس وتأويل يلزم كذلك في نظيره في ذلك. فإذا قال: أنا لا ألتزم مذهب الصفاتية بل أقول بقول نفاة الصفات، فأثبت الأسماء وأنفي الصفات، وأقول هو حي عليم قدير من غير أن يكون له حياة وعلم وقدرة، ولا أثبت له إرادة تقوم به ولا كلاما يقوم به، قيل له: هذا المذهب تصوره التام يكفي في العلم بفساده، فإن إثبات حي لا حياة له وعالم لا علم له وقادر لا قدرة له كإثبات مريد لا إرادة له ومتكلم لا كلام له ومتحرك لا حركة له وأنواع ذلك، بل وإثبات متكلم ومريد لم يقم به كلام ولا إرادة كإثبات متحرك ومصل وطائف لم تقم به حركة ولا صلاة ولا طواف. وإن قال: هذا يلزمكم نظيره في كونه خالقا وعادلا، قيل: مذهب سلف الأمة وأئمة السنة وجمهور المسلمين أن الله تقوم به الصفات الفعلية، وأن الخلق ليس هو نفس المخلوق، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كما كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وهذا مما استدل به أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره على أن كلام الله غير مخلوق، وقالوا إنه لا يستعاذ بمخلوق، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن المعتزلي إذا التزم نفي الصفات وقال إن إثباتها تشبيه وتجسيم لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بمتحيز والمعقول في قيام الصفة بالموصوف كونها بحيث هو، قيل له: فيلزمك هذا فيما أثبته من الأسماء والأحكام التي تخبر بها عنه، فإنك تقول إنه عالم قادر حي، بل البصريون يقولون إنه سميع بصير، والإسلام الإدراك عندهم أمر زائد على كونه عالما، فيقال لا يعقل حي عالم قادر في الشاهد إلا جسم، كما لا يعقل حياة وعلم وقدرة إلا أعراض تقوم بجسم. فالقول في الأسماء كالقول في الصفات، فدعوى المدعي أن أحدهما يستلزم التجسيم دون الآخر تحكم وتفريق بين المتماثلين، فإن أمكن إثبات أحدهما بدون اللوازم الباطلة فكذلك الآخر، وإن امتنع في أحدهما امتنع في الآخر. فإن قال الجهمي المحض والنافي الملحد أنا أنفي الأسماء أيضا كلها فلا أثبتها حقيقة ولا مجازا لئلا يلزم التشبيه والتجسيم، فإنني لا أعرف مسمى بهذه الأسماء إلا جسما، قيل له فيلزمك نفي الذات، فإنك أيضا لا تعرف موجودا قائما بنفسه إلا جسما ولا قائما بغيره إلا عرضا، وإلا فالقول في هذا كالقول في هذا. فإن طرد قياسه الفاسد والتزم التعطيل المحض وجحد الصانع كما أظهر ذلك فرعون، قيل له من المعلوم بضرورة العقل أن الوجود إما قديم وإما حادث، وإما واجب بنفسه وإما ممكن، وإما مخلوق وإما غير مخلوق، وإما غني وإما فقير، والحوادث مشهودة، وكل حادث فهو ممكن فقير مخلوق، والمحدث يستلزم محدثا، والممكن يستلزم واجبا، والفقير يستلزم غنيا، والمخلوق يستلزم خالقا. فقد علم بالاضطرار أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه غني خالق، وما هو حادث ممكن فقير مخلوق. ومعلوم بالاضطرار أنهما وإن اتفقا في مسمى الوجود ولوازمه فإنهما مختلفان من وجوه أخرى، وأن حقيقة أحدهما مخالفة لحقيقة الآخر، إذ لو تماثلت الحقيقتان لاشتركا فيما يجب ويجوز ويمتنع، وكان يلزم الجمع بين النقيضين، فيكون قديما ليس بقديم، واجبا ليس بواجب، محدثا ليس بمحدث، غنيا ليس بغني، فقيرا ليس بفقير. فإن قيل إنه يلزم من إثبات الأسماء والصفات التشبيه الباطل الذي هو الترسيم، لازم من إثبات الذات التشبيه الباطل وهو التجسيم، وإن لم يلزم من هذا باطل لم يلزم من هذا باطل. ولما كان الرد بهذه الطريقة باطلا متناقضا لم يجئ الكتاب والسنة بهذه الطريقة، ولا سلكها السلف والأئمة، ولا أبطل الله ما افترته اليهود بهذه الطريقة. وقد ذكر الله قولهم إن الله فقير وإن الله بخيل، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أن اليهود كانوا إذا ذكروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الصفات المأثورة عن الأنبياء يقرها ويضحك تعجبا وتصديقا لما أخبرت به الرسل قبله، وإنما أنكر عليهم ما وصفوه سبحانه به من النقائص كالفقر والبخل والعجز. فالذين سلكوا فيما يجب لله وفيما يمتنع عليه وما يجوز له هذه الطريقة المحدثة متناقضون، لا يطرد لهم قول ولا ينفون شيئا بهذه الطريق إلا لزمهم فيما أثبتوه نظير ما ألزموه غيرهم فيما نفوه. فإن كان انتفاء ذلك اللازم يدل على فساد قولهم دل على فساد قولهم، وإن لم يدل على فساد قولهم لم يدل على قوله، وهذا بين لمن تدبره وهو مبسوط في مواضع أخر. ولكن نبهنا على أن الطريقة التي جاء بها القرآن العزيز في النفي والإثبات هي الحق الذي لا اختلاف فيه، وما كان من عند غير الله هو كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ثم ذكر الرازي حجة من يقول برعاية الحكمة وذكر قدحه فيها، ونحن نذكر ذلك ونبين أنه ليس بقادح، وإنما ذكر حجة المعتزلة، وأما حجج أهل السنة فكثيرة لكن نذكر ما ذكره. قال واحتج الخصم على مذهبه بأنه تعالى عالم بقبح القبائح وعالم بكونه غنيا عنها، وكل من كان كذلك امتنع أن يكون فاعلا للقبيح. أما المقدمة الأولى وهي قولنا إنه تعالى عالم بقبح القبائح وعالم بكونه غنيا عنها، فهذه المقدمة مبنية على ثلاث مقدمات. أحدها أن القبائح إنما تقبح لوجوه عائدة إليها، وثانيها أنه تعالى منزه عن جميع الحاجات، وثالثها أنه عالم بجميع المعلومات. وإذا ثبتت هذه المقدمات الثلاث ظهر أنه تعالى غني عن فعل كل القبائح، وأنه تعالى عالم بكونه غنيا عنها. وأما المقدمة الثانية وهو أن كل من كان غنيا عن القبائح وكان عالما بكونه غنيا عنها فإنه يستحيل أن يفعل القبيح، وقد ذكر الرازي في تقريرها طريقين: الأول أنها بديهة العقل، فعلم أن جهة القبح جهة صرف عن الفعل لا جهة دعاء إليه، فإذا حصل العلم بكونه قبيحا ولم يصر هذا الصارف معارضا بداعية الشهوة والحاجة، بقي الصارف خالصا عن معارضة الداعي، فوجب أن يمتنع الفعل. الطريق الثاني وهو أن نثبت هذه المقدمة في الشاهد ثم نقيس الغائب على الشاهد. أما إثباتها في الشاهد فلأن إذا قلنا لإنسان كامل العقل إن صدقت أعطيناك دينارا وإن كذبت أعطيناك دينارا، وفرضنا حصول الاستواء بين الصدق والكذب في جميع منافع الدنيا والآخرة وفي جميع مضاجهما من المدح والذم والثواب والعقاب، وسهولة اللفظ بتلك اللفظة وصعوبته، فإن في هذه الصورة نعلم بالضرورة أنه يرجح الصدق على الكذب، وذلك يدل على أن جهة الحسن جهة دعاء وجهة القبح جهة صرف. وإذا ثبت هذا في الشاهد فنقيس الغائب عليه، فنقول هذا الترجيح لا بد فيه من علة، وتلك العلة ليست إلا علمه بأن هذا حسن وبأن ذاك قبيح، لأن كلما علمناه قبيحا علمنا هذه المرجوحية، وكلما علمناه حسنا علمنا هذه الراجحية، فلما دار العلم بأحدهما مع العلم بالآخر وجودا وعدما علمنا أن العلة في هذا البعث وفي هذا المنع ليس إلا العلم بهذه الحجة. وإذا كان هذا العلم حاصلا في حق الله تعالى وجب أن يترتب عليه هذا البعث وهذا المنع. ثم قال: هذا غاية تقرير كلام المعتزلة في هذه المسألة. قال: والجواب أما المقدمة الأولى من هذا الدليل فهي مبنية على أن الحسن والقبح إنما يثبتان لوجوه عائلة إلى الفعل، وقد أبطلنا هذه القاعدة. سلمنا أنه سبحانه عالم بقبح القبيح وعالم بكونه غنيا عنه، فلما قلتم إن كل من كان كذلك فإنه لا يفعل القبيح؟ وتقريره أنكم إما أن تقولوا إن كل من كان كذلك فإنه يمتنع مع هذه الحال أن يفعل القبيح، أو لا تدعوا الامتناع العقلي، فإن ادعيتم الامتناع العقلي لم يكن الله قادرا مختارا، لأن الاستغناء والعلم بالاستغناء من لوازم ذاته، وترك القبيح من لوازم هذا الاستغناء وهذا العلم، ولازم اللازم لازم، فترك القبيح من لوازم الذات المخصوصة. وإذا كان كذلك كان ترك القبيح أمرا واجبا بالذات ممتنع العدم، وإذا كان ترك القبيح أمرا واجبا بالذات كان إيصال الثواب إلى المستحق أمرا واجبا وجوبا بالذات، لأن تركه لما كان قبيحا ممتنعا بالذات كان فعله فعلا واجبا بالذات، فحينئذ يلزم أن تكون ذاته تعالى موجبا لحصول الثواب ووصوله إلى المستحق، وأن لا يكون قادرا على الترك أصلا. فإثبات الحكمة على هذا الوجه يقدح في كونه قادرا، لأن الحكمة مفرعة على كونه قادرا، والفرع إذا استلزم فساد الأصل كان باطلا، فالقول بالحكمة يجب أن يكون باطلا على هذا القول. وأيضا إذا كان الفعل موقوفا على الداعي لزم الجبر، وإذا لزم الجبر كان الله تعالى فاعل لجميع أفعال العباد بواسطة خلق القدرة والداعي الموجبين لها، وإذا كان كذلك امتنع أن يقال إنه تعالى لا يفعل هذه الأفعال. وأما القسم الثاني وهو أن تقول إن كونه تعالى غنيا مع كونه عالما بكونه غنيا لا ينافي فعل القبيح، ولم يكن بين حصول هذا الفعل وحصول ذلك الوصف منافات ولا معاندة أصلا، وحينئذ يتعذر الاستدلال بذلك الوصف على أنه تعالى لا يفعل القبيح، لأن كل ما لم يكن فيه امتناع لا يلزم من فرض وجوده محال ولا فساد، فهذا سؤال صعب على ما ذكروه. قلت: فهذا كلام الرازي بلفظه وهو غاية ما عنده من الجواب. قوله: أما المقدمة من هذا الدليل فهي مبنية على أن الحسن والقبح إنما يثبتان لوجوه عائلة إلى الفعل، وقد أبطلنا هذه القاعدة، فيقال: قولك أبطلنا هذه القاعدة ممنوع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد تعقب أبو الحسن الآمدي فذكر ما احتج به أصحابه كلهم في هذه المسألة وبين فساده، واحتج بما هو أضعف مما ذكره غيره، فقال: إن الحسن والقبح عرض والفعل عرض والعرض لا يقوم بعرض. فيقال له لا ريب أن الأعراض توصف، فيقال حركة سريعة وبطيئة، وبياض شديد وضعيف، ومحبة قوية وضعيفة، واعتقاد مطابق وغير مطابق، وقول صادق وكاذب، وأمر رشيد وغير رشيد، والأفعال باعتبار كونها ملائمة للفاعل ومنافرة له، حسنها وقبحها صفتان ثابتتان للأفعال باتفاق العقلاء، فعلم أنه لا يمتنع عند أحد في العقل أن تكون للفعل صفة باعتبارها كان حسنا وقبيحا، فمن نفى القبح العقلي مطلقا بناء على أن الفعل لا يوصف بصفة من الصفات فقد خالف إجماع العقلاء. ثم الذين قالوا إن العرض لا يقوم بالعرض، مرادهم أن كلا العرضين يقومان بالعين القائمة بنفسها كما تسمى جسما وجوهرا، وحينئذ فيكون الحسن والقبح مع الفعل صفات قائمة بالفاعل، لكن إحدى الصفتين مشروطة بالأخرى. ثم يقال: لو لم يكن حسن الفعل وقبحه لمعنى يعود إليه للزم ترجيح الشارع لأحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح، ولجاز أن يأمر بالشرك والكذب والكفر، وينهى عن الصدق والعدل والتوحيد، ولكن ولكان لا فرق بين هذا وهذا، ولا فرق بين النهي عن المعروف والأمر بالمنكر، وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بين تحليل الطيبات وتحليل الخبائث، ولا بين تحريم الخبائث وتحريم الطيبات. ولم يكن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث إلا بمنزلة أن يقال يأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه ويحل ما يحل ويحرم ما يحرم، ولا كان يجوز أن يأمر الله تعالى بالفحشاء ويحب الفساد ويرضى لعباده الكفر، إذ الجميع عند النفاة سواء، لم يختص بعضها بصفة يكون لأجلها لا حسنة مأمورا بها محبوبة، ولا سيئة منهيا عنها مكروهة، وهذا مما يعلم بطلانه بالاضطرار عقلا وشرعا، ولوازم هذا القول الفاسد أكثر من أن يمكن حصرها، فإن هذا القول مبناه على أن جميع الأعيان والأفعال سواء في نفس الأمر، ليس لبعضها صفة توجب أن يفضل بها على الأخرى حتى يحب الله تعالى هذا ويأمر به ويبغض هذا وينهى عنه. ومن تدبر القرآن العزيز وجده مخالفا لهذا القول، بل هذا مخالف لما فطر الله تعالى عليه العقلاء، ولهذا لم يعرف هذا القول عن أحد من سلف الأمة وأئمتها الأربعة ولا غيرهم، بل قد ذكره أبو نصر السجزي وأبو القاسم سعد بن علي الزنجاني وغيرهما من أهل الحديث والسنة من البدع المحدثة في الإسلام، وأضافوه إلى أبي الحسن وعدوه مما ينكر على أبي الحسن. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فصل. وأما قوله والدليل على أنه حي علمه وقدرته لاستحالة قيام العلم والقدرة بغير الحي، فهذا دليل مشهور للنظار، يقولون: قد علم أن من شرط العلم والقدرة الحياة، فإن ما ليس بحي يمتنع أن يكون عالما، إذ الميت لا يكون عالما، والعلم بهذا ضروري. وقد يقولون: هذه الشروط العقلية لا تختلف شاهدا ولا غائبا، فتقدير عالم لا حياة به ممتنع بصريح العقل. وكذلك قوله والدليل على إرادته تخصيص الأشياء بخصوصيات واستحالة المخصص من غير مخصص، فإن هذا دليل مشهور للنظار، ويقرر هكذا: أن العالم فيه تخصيصات كثيرة، مثل تخصيص كل شيء بما له من القدر والصفات والحركات، كطوله وقصره وطعمه ولونه وريحه وحياته وقدرته وعلمه وسمعه وبصره وسائر ما فيه، مع العلم الضروري بأنه من الممكن أن يكون خلاف ذلك، إذ ليس واجب الوجود بنفسه، ومعلوم أن الذات المجردة التي لا إرادة لها لا تخصص، وإنما يكون التخصيص بالإرادة. ولو قيل التخصيص هو بأسباب معلومة كالأرض والأشجار تكون مختلفة، فإذا سقيت بماء واحد اختلفت ثمارها لاختلاف القوابل، كما أن الشمس تختلف آثارها بحسب القوابل، كما تبيض الثوب وتسود وجه القصار، وتلين اليابس الذي لم ينضج بما تجذبه إليه من الرطوبة، وتجفف الرطب الذي كمل نضجه لانقطاع الرطوبة عنه. قيل: هب أن الأمر كذلك، فما الموجب لاختلاف القوابل حتى خصت هذه الشجرة وهذا الجسم بسبب آخر؟ فلا بد أن ينتهي الأمر إلى سبب لا سبب فوقه، فإن قيل هو شيء صدر عنه كما تقول المتفلسفة لا يصدر عن الواحد إلا واحد، والصادر الأول هو العقل، وصدر عن العقل عقل ونفس وفلك، فهذا باطل، لأنه إذا إن كان الصادر الأول واحدا من كل وجه لم يصدر عنه أيضا إلا واحد، وإن كان فيه كثرة فقد صدر عن الواحد أكثر من واحد. وإن قيل الكثرة عدمية لزم أن يصدر عن العدم وجود، ثم يقال الفلك الثامن كثير الكواكب دون التاسع، فما الموجب لكثرة كواكبه؟ ثم قيل السبب الأول إن كان فيه اختصاص بصفة وقدر كان تخصيصه بالإرادة، لأن التخصيص بذات لا إرادة لها ممتنع بصريح العقل. وإن قيل ليس له اختصاص بصفة وقدر، قيل هذا يقتضي أن يكون وجودا مطلقا، والمطلق لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.